إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحدثنا في المجلس الماضي عن الزكاة، ثم استعرضنا زكاة سائمة الأنعام وزكاة النقدين يعني الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة. بقي أن نقول هنا فيما يتعلق بالركاز، وهو كما قال الإمام الشافعي وأحمد أنه دفين الجاهلية، يعني ما دفن في الجاهلية من الذهب ونحوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، يعني ما يخرج من الأرض يجب فيه الخمس، سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ على القول الصحيح. إذن عندنا العشر وربع العشر ونصف العشر، وعندنا الخمس. لو اعتدلتوا شوية صار في شوية تقدم، أعطوكم تقدم. وكان عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة إلى أخذ الصدقات من البقر والغنم والإبل، فكان يبعث السعاة إليهم، فليس المصدقين هم الذين يأتون بصدقاتهم، وإنما عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالسعاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عمران: لا جلب ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم على مياههم أو في دورهم، بمعنى أنهم لا يكلفون أن يأتوا بالصدقات، وإنما تبعث السعاة إليهم، وذلك من باب التيسير عليهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة، وهم ما يسمون بالعاملين عليها كما سيأتي بعد قليل. فأبي بن كعب مثلا من السعاة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السعاة، لكن بعض السعاة يأخذ وبعض السعاة لا يأخذ، وإنما يحتسب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: وما جاءك من هذا المال وأنت مشفق غير سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود أبي بن كعب إلى رجل عنده إبل وجب فيهن بنت مخاض، فقال صاحب الإبل: بنت المخاض لا لبن فيها ولا ظهر، ولكن خذ هذه الناقة الفتية السمينة. فقال أبي بن كعب: انظر ابتعادا عن الظلم، لأنه رب في مظنة من الاعتداء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: المعتدي في الصدقة كمانعها، فالساعي إذا اعتدى مثله مثل الذي يمنع الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا: وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فبنت المخاض دفعها طلبها اللي هو أبي بن كعب، طلبها من صاحب الإبل، فقال صاحب الإبل: لا لا لا بأس، أنا أعطيك بنت المخاض، لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة. قال أبي بن كعب: إنما وجب في إبلك بنت مخاض، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني المصدق أو مصدقك ووجب في إبلي بنت مخاض، وبنت المخاض لا ظهر فيها ولا لبن، فهذه يا رسول الله ناقة عظيمة سمينة فخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما وجب عليك بنت مخاض، هذا الواجب، فإن تصدقت بخير آجرك الله وقبلناها منك. فقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. وعند مسلم جاء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن أناسا من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. فصاحب الصدقة يؤخذ بالهوينة فلا يعتدى عليه ولا يؤخذ نفائس ماله، وإنما يؤخذ من أوسط المال. وهذا المصدق عليه أيضا أن يتقي الله عز وجل وأن يدفع من أوسط ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن معاوية الغضاري، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من شهد أن لا إله إلا الله، وعبد الله تعالى وشهد أنه لا إله إلا هو، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللئيمة، وإنما من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك جاء من حديث سهل بن حنيف عند أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق، وهي أنواع من أنواع التمر بالمدينة، تمر الرديء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق بهما. وفي حديث عوف بن مالك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد قنوا، يعني قنا من تمر حشف، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بخير منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. لأنه جاء عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل جاد من كل عشرة أوسق أن يأتي بقنو يأتي به إلى المسجد للمساكين، يعلقه للمساكين. فالمقصود أن المصدق إنما يتصدق بأطيب ماله ولا يتيمم الخبيث لينفقه. لما؟ لأن الصدقة تطهر المال والخبيث ما يطهر المال، وإنما الطيب هو اللي يطهر. والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهي تطهر المال وتزكي النفس. فالطيب هو الذي يطهر المال ويزكي النفس، أما الخبيث فلا. وقد جاء عند أحمد من حديث أنس مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني تميم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وذو عيال وذو حاضرة، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف فيها حق السائل والمسكين والجار. قال فقال يا رسول الله اقلل لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال يا رسول الله حسبي إن أديت الصدقة رسولك فإني بريت إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت إلى رسولي فقد برئت ووجب أجرك وذمته وإثمها على من منعها، فهي تطهر المال. وقد مر بنا أنها تزكيه إلى آخر الأحاديث في هذا الباب. من هم أصناف أو من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة ثمانية ذكرهم الله تعالى في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا الأربعة، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فمجموعهم ثمانية. وسيأتي بيان من خلال الحديث بيان معنى المعنى التقريبي لكل نوع من هؤلاء. فمن أرباب الصدقة الذين هم المؤلفة قلوبهم، من يخاف على دينه، من يخاف على إيمانه، يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما، فقال سعد يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فقال يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم، لأن الإيمان يختلف عن الإسلام، الإيمان هي مرتبة تتقدم الإسلام. ثم قال أعطي فلان يا رسول الله فإنه مؤمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يا سعد، أي أقبل أي سعد، وفي لفظ هذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم أقتالا. المسألة ليست بالأخذ بالقوة، فلا تبالغ في التزكية. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار، فهذا من باب من المؤلفة قلوبهم. وفي حديث عمرو بن تغلب أنه أعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين تركهم عابوا ذلك فحمد الله تعالى وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أما بعد والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدعوا رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي أو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وسنتحدث أيضا الآن عن المؤلفة قلوب بشيء من التفصيل. ومن المؤلفة قلوبهم من يسأل بغلظة، وذلك لأنه ضعيف الإيمان. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه أو فجبذه جبذة شديدة، يقول أنس بن مالك: فنظرت إلى جبذته وقد أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت وقال فقال له: أعطني من مال الله الذي عندك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أنه من شدة جلبذته التفت إلى الوراء وقطع الرداء، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وأمر له بعطاء. إنها العظمة، إنها السماحة، إنه الخلق العظيم، إنه نبي الرحمة، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. يأخذ يأمر بالعرف، يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعفو عن الجاهلين. أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطاء. وفي حديث المسور بن مخرمة عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أقبية، وفي رواية عند البخاري من ديباج مزررة بالذهب أهديت له، فلم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة لابنه المسور: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى بابه قال لابنه المسور: ادخل فادعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسور: إنه رسول الله. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خباء منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك هذا. خرج بقباء منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك هذا. وجاء عند البخاري: وكان في خلقه شيء، أو كان يعني سيء الخلق، اللي هو مخرمة. وقد جاء عند الترمذي أنه ولد هو والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فهو كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في سن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في خلقه شدة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بسماحة ويتعامل بأناه وبحلم وبخلق عظيم مع أقوام يسمون بالمؤلفة قلوبهم. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلت لما كان يوم حنين، أقبلت هوازن وغطفان، يعني من الطائف وغيرهم بدراريهم ونعمهم، وهذا كان بعد فتح مكة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش جرار. حتى قال الله تعالى فيه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فلما تقابلوا انكشفوا. جاء عند مسلم من حديث أنس مالك رضي الله عنه في رواية أنهم صفوا الخيل ثم صفوا المقاتلة ثم صفوا النساء ثم صفوا الغنم ثم صفوا بقية النعم، استعداد تام. فانكشفوا. كيف انكشفوا؟ لأمرين أو بسببين. السبب الأول الإعجاب الذي وقع في نفوسهم، إذ أعجبتكم كثرتكم، بنص القرآن. والسبب الثاني الذي هو استعجال الأمر قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كيف؟ يرويه الإمام البخاري ومسلم من حديث البراء، وقد قيل له: أوليتم يوم حنين؟ قال: أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فر، ولكن انطلق أناس أخفاء حسر، يعني انطلق ناس ما عندهم مهارة القتال وحسر، فبادروا الجيش اللي هو جيش هوازن وغطفان، فأولئك بادروهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. فانكفأت كما عند مسلم، انكفأت الخيل على المقاتلة ثم ولوا مدبرين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو على بغلة بيضاء. وفي حديث كثير بن عباس بن عبد المطلب أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي. وبقي العباس وبقي أبو سفيان، فالعباس آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يركضها قبل العدو، والعباس آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الرسول وحده أمام هذا الجيش العرمرم وهو على البغلة البيضاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار، بنداء لم يخلط بينهما: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: أبشر، نحن معك. وفي حديث العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة، وكان رجلا صيتا، فنادى فقال: يا أصحاب السمرة، يقول: فوالله لكان عطفتهم إلي عطفة البقر على أولادها. فجاءوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتتلوا والكفار. فأولا قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، دعوة عامة لمعشر الأنصار. ثم جت الدعوة الخاصة: يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج. فجاءت الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم على البغلة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما جاء عند الشيخين: أنا عبد الله ورسوله. وعند مسلم أو عند الشيخين من حديث البراء: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك. ثم يأخذ حفنة من تراب ثم يقول: انهزموا ورب محمد، شاهت الوجوه ثم يرمي بهذه القبضة. يقول سلم بن الأكوع: والله ما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه من تلك الحفنة فولوا مدبرين. إنها الملائكة استلمت هذه القبضة فملأت بها أعين الأعداء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يقول أنس كما جاء عند الشيخين: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فأعطى المهاجرين والطلقاء. ولم يعط الأنصار شيئا. فجاءت الأنصار فقالت: والله إن هذا لهو العجب، إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في قبة، يعني في خيمة، وقال: ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم. وفي حديث عبد الله بن زيد كما جاء عند الشيخين: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم فألفكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي. فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: ما منعكم أن تجيبوا رسول الله؟ فيقولون: الله ورسوله أمن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تقولوا جئتنا بكذا أو جئتنا بكذا وكذا؟ فقام فقهاؤهم كما جاء عند الشيخين، فقام فقهاؤهم فقالوا: يا رسول الله، أما ذو الرأي فينا؟ فلم يقولوا شيئا. وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية: إني أعطي قريشا أتألفهم، فإنهم حديث عهد بجاهلية، وفي رواية: ومصيبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس: أترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وفي رواية: بالشاة والبعير، وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم، وفي لفظ: إلى رحالكم؟ فقالوا: رضينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وفي رواية: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، وستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قيل لي: أنس يا أبا حمزة، أكنت شاهد ذلك؟ أكنت شاهدا ذلك؟ قال: وأين أغيب عنه؟ هذا من باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وفي نفس الغزوة أعطى الأقرع بن حابس ومن معه، أعطاهم من ذلك. فقام رجل، والحديث عند الشيخين، فقام رجل فقال: إن هذه والله لقسم ما عدل فيها، وإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. يقول عبد الله بن مسعود: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فتغير وجهه وغضب وقال: ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يرحم الله موسى قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من القريش وغيرهم، فأعطاهم زيادة على غيرهم من باب تأليفهم إلى الإسلام، وربما يعطي بعضهم أكثر من بعض. وقد جاء عند مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وأبا سفيان وعيينة بن حصن وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبا سفيان، أعطى كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس 50 من الإبل، فأنشد قائلا: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. هذه صدقات وزعت وأعطيت المؤلفة قلوبهم من الغنائم، أحيانا ليس من الغنائم، إنما هي صدقات تجلب من غير الغنائم. وفي ذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروط لم تحصل من ترابها، يعني لم تصفى بعد. فالمهم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وزيد الخير، والرابع إما علقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل. فالعامر الأقرع بن حابس أعطاه مرتين، عيينة بن حصن أعطاه مرتين، أعطاه من غنائم حنين وأعطاه من هذه الذهبة التي جاء بها علي من اليمن. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنا كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ وفي حديث الآخر فقال: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك ويلك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فقام ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم ناشز الجبهة مشرف الوجنتين محلوق الرأس مشمر الإزار غائر العينين، محلوق الرأس، وهذه سمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في رواية أبي سعيد: سيماهم التحليق، يعني الحلق أو التسبيد. وعند مسلم من حديث سهل بن حنيف: يتيه قوم من المشرق محلقة رؤوسهم، وعنوان التقوى والصلاح عند أولئك. فكأن القضية قضية مظاهر، طول اللحية وحلق الرأس وتشمير الإزار، وأما ما كان في الداخل فهو خراب على خراب ودمار في دمار. فالإنسان يحسن ظاهره، نعم نعم نعم نعم، يربي لحيته ويحلق في حج أو عمرة، يحلق رأسه كله أو يتركه كله، ويشمر إزاره إلى نصف ساقه فما دون. ولكن قبل كل شيء: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما جاء عند الشيخين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال اتق الله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله؟ وفي رواية ومن يتقي ومن يطيع الله إذا عصيته. خبت وخسرت، وفي لفظ خبت وخسرت. فلد الخويصرة يعلم الرسول التقوى، وما ندري من الذي علم ذا الخويصرة التقوى ومن علمه العدل. فيا ذا الخويصرة، من علمك التقوى وما هي التقوى وحد التقوى والمقصود بالتقوى؟ قطعا سيقول رسول الله. من علمك العدل؟ سيقول رسول الله. طيب، تقول لمن علمك اتق الله، تقول لمن علمك اعدل؟ فهذا هو الاضطراب النفسي والغلو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند النساء إياكم الغلو في الدين. فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وفي رواية فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إذن لي أقتله. فقال كما جاء عند جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. وقال لخالد بن الوليد كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه إنه يصلي. فقال خالد بن الوليد وكم من مصل يقول بقلبه بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من أصله، من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني بسرعة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا بعد أن قال كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد هم شر الخليقة، وقال في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي هم الخوارج كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. خير الناس من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي حديث عند أحمد بسند جيد طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعند ابن ماجه قال أبو أمامة كانوا مسلمين فصاروا كفارا. يضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه يعني قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث الدم. آيتهم رجل أسود أحد عضديه مثل البضعة تتدردر أو مثل ثدي المرأة. وجاء عند المسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه شعرات سوداء، فهو أسود وفي لفظ له عضد وليس له ذراع، وهذا نهاية العضد فيه مثل ثدي المرأة وفيه شعرات بيضاء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وأشهد أن رسول أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قاتلهم وأنا معه، فالتمس هذا الرجل فوجد. ولذلك قال علي بن أبي طالب كما جاء عند مسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في بيان وقت خروج الخوارج، قال: تكون فرقتان من المسلمين تمرق بينهم مارقة، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. لأنه صار بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بعض سوء التفاهم، فهذه الفرقة خرجت بينها، استغلت هذه الفرصة فخرجت. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تخرجون إلى معاوية وتدعون هؤلاء يخلفونكم على أهليكم ودراريكم؟ ثم شرع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج، ولذلك تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، الذي هو علي بن أبي طالب ومن معه. ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقاتل الخوارج، يقول: والله لولا أن تبطروا أو لولا أن تبطروا لا أخبرتكم ما وعد الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلهم. وفي عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم أينما وجدتموهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: كلما خرج قرن قطع، ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهم مستمرون إلى قيام الساعة، يعني إلى خروج الدجال. هؤلاء الذي يرى أنه على الحق وأنه حمامة المسجد وأنه المصيب وأنه الكامل، فيأخذه العجب من كل مكان، فيرى أهل العلم ويرى أهل التقوى فيراهم بلا شيء ولا يقيم لهم وزنا، كما فعل ذو الخويصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: إذا حدثتكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان أقوام سفهاء الأحلام. يخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث سهل بن حنيف عند الشيخين بنحوه مختصرا، وعند البخاري وأشار إلى العراق، يعني يخرجون من هناك. وسيأتي في كتاب الفتن مزيد من الحديث عن الفتن وعن خروجها. ثم ننتقل إلى أيضا من لا تجب عليه الصدقة أو من لا تجوز عليه الصدقة. من هم الذين لا تجوز عليهم الصدقة؟ الأغنياء طبعا، لكن أيضا ممن لا تجوز عليهم الصدقة لهم آل محمد، وآل محمد معروف أزواجه وأبناؤه. ومنهم من ألحق عبد المطلب عطاء بل أعطى بني عبد المطلب وبني هاشم حكما واحدا لحديث جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. يروي الإمام البخاري والمسلم من حديث رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أرمي بها أرمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ لماذا لا يأكلون الصدقة آل محمد؟ يبينها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يرويه مسلم من حديث ربيعة عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال اجتمع الحارث ابن اجتمع اللي هو ربيعة ابن الحارث والفضل العباس ابن عبد المطلب فقال لو بعثنا هذين الغلامين يعني لربيعة والفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل مع رسول الله صلى الله عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصاب مما يصيب الناس. فبينما هم كذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لا تفعل والله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تفعل هذا منك إلا ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا والله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي وأرسلوهما واضطجع علي رضي الله عنه. يقول ربيعة والفضل فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم سبقناه إلى الحجرة وكان عند زينب بنت جحش. يقول فقمنا عند الباب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بآذاننا وقال أخرج ما تصرران يعني ماذا عندكما. يقول فتواكلنا الكلام يعني فهاب أن يتكلم وتواكلنا الكلام. يقول ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أوصل الناس وأبر الناس وقد بلغنا النكاح فجئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنعمل كما يعمل الناس فنصيب كما يصيب الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد المطلب حتى هممنا أن نكلمه فجعلت زينب تلمع من وراء الباب ألا تكلمه لأنه وقت نزول وحي ألا تكلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. لماذا؟ لأنها طهرت أموالهم وأي شيء يطهر يصير وسخا. فالصابون إذا طهرت به ثوبا ما تبقى إنما هو وسخ إنما هي أوساخ الناس فلا تنبغي لآل محمد. ثم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم محمية وكان على الخمس ونوفل ابن الحارث فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك لفضل ابن عباس وقال لنوفل أنكح هذا ابن الغلام ابنتك لعبد المطلب بن ربيعة وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه يومئذ. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منه وضرب بيده وأكل وإن قيل صدقة لم يأكل منه. وعند البخاري قال لأصحابه كلوا. ويقول كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي ثم أخذها أقلبها لأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. فعليه الصلاة والسلام كان لا يقبل الصدقة ولا يأخذ الصدقة لكن الهدية نعم كان يقبلها كما جاء عند البخاري من حديث عائشة كان يقبل الهدية ويثيب عليها. لكن إذا تحولت كما هو كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال تصدق على بريرة بشاة فبعثت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو منها لنا هدية. وفي حديث أم عطية عند الشيخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أم عطية بشاة من الصدقة فبعثت بها بشيء من لحمها إلى عائشة فقالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من طعام؟ فقالت يا رسول الله لا ما هناك طعام إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثت بها إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها, يعني يوم أن أعطيناها أم عطية خلاص انتقل اسم الصدقة منها, فلما أعطتها لنا صارت بالنسبة لنا هدية فلا بأس. ولذلك لا بأس أن يتحول الحال إذا كان غير متعمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة, لغاز في سبيل الله ولعامل عليها ولغارم ولرجل شراها من ماله ولغني أو لغني شراها من ماله أو لغني عنده جار مسكين فتصدق على الغني الجار فأهداها الجار للغني. أيضا الصدقة لا تحل للقوي المكتسب, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لقوي لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فرآهما أو فنظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهما جلدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما ولا حظ أو ولا حظ لقوي لغني ولا لقوي مكتسب. وفي حديث عبد الله بن عمرو ذي مرة سوي, والمرة هو ذو القوة ذو مرة فاستوى يعني ذا قوة. قال فلان مرير يعني قويا. فالصدقة لا تحل للغني ولا للقوي المكتسب. كم بقي على الله؟ نعم 10 دقائق. طيب من كتاب الرقى إلى كتاب فضائل النبي, كتاب الرقى إلى كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم البداية كتاب الرقى. الرقى إن حق ما أخذتم به كتاب الله تعالى قديما عبد الله بن عباس. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا. حديث من؟ عائشة. إن التلبين مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. حديث من؟ عروة عن عائشة. أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. عائشة. طيب إن الحمى تذهب الخطايا. حديث من؟ أسماء. طيب لكل داء دواء. حديث من؟ أبو هريرة. العين حق. أبو هريرة. الرؤيا جزء من 45 جزء من النبوة. حديث من؟ عبادة بن الصامت. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. حديث من؟ عبد الله بن عباس. إن هذا السقم أكمل والرجز عذاب عدي به بعض الأمم. أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عدي به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فهو يذهب لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ أبو هريرة. إن يكن من الشوم شيء ففي ثلاث, ما هي؟ ففي المرأة والدار والفرس. طيب لا طيرة وأفضلها الفأل. أبو هريرة. طيب أحسن. كتاب الإيمان إلى كتاب البدق. نعم. من كتاب الإيمان إلى كتاب البدق مفردات البخاري. طيب، سيد الاستغفار حديث شداد بن أوس قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك وما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا ألقوها بها وما حولها. حديث من؟ حديث أم عطية. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم. حديث ابن عمر. من اغبرت قدماه في سبيل الله. حديث من؟ أبي عبس. كان لا يغدو يوم الفطر إلا أكل تمرة. حديث من؟ وترا أنس. ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ ابن عباس. زكاة الصيام الحج سنة بدوت عند أبي داود. الزكاة الصيام الحج عند أبي داود. نعم. طيب، باب ما جاء في زكاة الحلي، وجوب الزكاة حديث في زكاة الحلي. حديث من؟ ابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنها. ابن عمر وعائشة وأم سلمة. أم سلمة. باب ما جاء في زكاة الذهب. حديث علي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي طالب. باب ما جاء في ثلاث من طعم من فعلهن الطعم طعم الإيمان. عبد الله بن معاوية الغاضري. عن معاوية القشيري قال: لكل أو في كل سائمة. عن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله: في كل سائمة من الإبل أربعين صدقة، من لا يفرق إبل عن لا تفرق إبل، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن لا يفرق إبل عن حسابها. لا يفرق إبل عن حسابها. لا يفرق إبل عن حسابها. وللمال بعثتني، أخذناها من حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بن أبي ميمون. المسائل كدوح. سمرة. صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. حديث الله عبد الله بن مسعود. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب. حديث أنس. تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. أسامة بن زيد. كتاب النكاح إلى كتاب الصدقة والنحل والعمرة. إلى كتاب؟ كتاب الوصايا والصدقة والنحل. طيب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. مسعود رضي الله. وتنكح المرأة لأربع. أبو هريرة رضي الله. إنها حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عبد الله. حقبة بن عامر. عقبة بن عامر رضي الله. طعام شر الطعام طعام الوليمة. أبو هريرة رضي الله. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله. لمن؟ نعباس. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. أبو هريرة رضي الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ابن عمر. فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم. جابر رضي الله. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عائشة رضي الله عنه. من اعتق عضوا اعتق الله له اعتق الله ابن عمر منه كل عضو. من ابن عمر. من اعتق شخصا. حيمن ابن عمر رضي الله. ابن عمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولاء وعن هبته. ابن عمر رضي الله. باب ما جاء في النهي عن بيع الخمر. حديث من؟ حديث جابر. جابر رضي الله عن بيع الدم، ثمن الدم. أبو هريرة. وثمن الكلب. ابن عباس. أبو أنس رضي الله. نعم. أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في المخاضرة. حديث أنس وحديث ابن عمر. طيب، ما جاء من نهي عن المزابنة. ابن عمر. وعن المحاقلة. نفس حديث ابن عمر. طيب، إن الحلال بين. نعمان بشير. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الربا. عائشة رضي الله عنها وابن عباس. إنما الربا في النسيئة. أسامة رضي الله. أوه من؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة. قضى بالشفعة. جابر رضي الله عنه. يمنح أحدكم أخاه. ابن عباس. خير له من أن يأخذ خرجا معلوما، ما من مسلم يغرس غرسا. أنس رضي الله عنه. الثلث والثلث كثير. سعد رضي الله عنه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الوضوء والغسل. نعم الوضوء والغسل. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا حليما، حديث ابن عباس. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أتيتم الغائط فلا استقبلوا قبلة ولا استدبروها، أبي موسى رضي الله عنه. حديث من؟ أبي أيوب. أبي أيوب. من حديث من؟ حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. إذا جلس بين شعبها الأربع، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الطهارة. طيب، مسح على الخفين والخمار، حديث من؟ عمرو بن أمية الضمري. طيب، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، مغيرة بن شعبة. شعبة رضي الله عنه. طيب، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبي هريرة. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان، ابن عباس. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أبو قتادة. حديث أبو قتادة. كتاب الطهارة. طيب، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، حديث من؟ أبو هريرة. هل أخذتموه فدغرتموه فاندفعتم به، ابن عباس. من مسلم من أو من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين، حمران. إن المسلم لا ينجس، حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب، يغسل ذكره ويتوضأ، ابن عمرو. حديث ابن عمرو. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد. طيب، كتاب الصيام والاعتكاف. إنما الصيام جنة، حديث من؟ كتاب أبو هريرة. شهر عيد لا ينقصان، حديث من؟ أبي بكر. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين؟ أبي عبيد مولى بن أزهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما جاء في صيام يوم عاشورة، حديث أبي موسى و العباس و الربيع بن معوذ. من صام يوم في سبيل الله، حديث من؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري. ليس البر أن تصوم في السفر، جابر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصالي، حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أقبل الليل منها هنا، ابن عمر وابن أوفى، لا تزال أمتي بخير، سهل بن سعد، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حديث من؟ سهل بن سعد وعدي بن. فسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عن زيد. سحروا فإن في السحور بركة، أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ابن عمر. الشهر هكذا وهكذا، ابن عمر. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، سهل بن سعد. نعم أبو أبو هريرة. حديث أبو هريرة ابن عمر رضي الله عنهم. طيب، رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبو هريرة. طيب، الصيام والاعتكاف. نعم، الصيام والاعتكاف. طيب، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، أبو هريرة. طيب، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام، حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حديث من؟ السلام لك. وعصمت من سرر شعبان، حديث من؟ عمران بن حسين. عمران بن حسين، بن حسين رضي الله عنه. من مناقب أبي عامر الأشعري. نعم؟ من بداية مناقب أبي عامر الأشعري في الجزء الرابع إلى نهاية كتاب الجنائز من مفردات البخاري، إلى نهاية كتاب الجنائز من مفردات البخاري. طيب، من أحق الناس بحسن صحابة، حديث من؟ أبي هريرة. لا يدخل جنة قاطع، حديث من؟ جبير المطعم. الساعي على الأرمل، حديث من؟ سالم سعيد السعيد. إن مثل جليس الصالح جليس السوء. إيه؟ مثل جليس الصالح وجليس السوء. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. أبو هريرة رضي الله عنه. ظلم ظلمات يوم القيامة. إيه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حفت الجنة بالمكاره. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن في الجنة لا شجرة يصير فيها الراكب. سالم السعيد رضي الله عنه. نعم. تحاجت الجنة والنار. أبو هريرة رضي الله عنه. سنقرئك فلا تنسى. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حديث ابن عباس رضي الله عنه. فهل من مدكر؟ حديث ابن مسعود. الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عائشة رضي الله عنها. وقولوا حطة. أبو هريرة رضي الله عنه. لا تسحبن الذين يفرحون بما أتوا. حديث في حديثين, حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس رضي الله عنه. هي اليتيمة تكون في حجر وليها. عائشة رضي الله عنها. قل إن كان اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. كان لي على العاص دين. حديث خباب رضي الله عنه. الإيمان والطهارة من مفردات البخاري. طيب, من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب, كنا لا نعد الكدرة ولا بعد الطهر شيئا, كنا لا نعد الكدرة شيئا. أم عطية رضي الله. حديث أم عطية رضي الله عنها. إنها رجس فألقاه فقال إنها رجس. ابن مسعود رضي الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حسنت. من كتاب الشهادات إلى النهاية في مفردات البخاري ومن مفردات مسلم من البداية حتى كتاب الأشرف. لا, لا, ثنتان في الناس هما بهم كفر, الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذاك محض الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الإسلام بدأ غريبا. إن الإسلام بدأ غريبا. حديث حذيفة رضي الله عنه. حديث حذيفة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنهما. طيب, إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حديث أبي موسى رضي الله عنه. أكمل. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال علمنا رسول الله قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور وفي رواية النار لو أحرقه لأحرقت سبحات وجهه من تأذي بصره من خلقه. اتقوا لا عينين. قال ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الذي يتخلف في طريق الناس أو ظلهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.